بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن بلغنا هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتم لنا هذه الأيام بخير وتوفيق وسداد وقبول للأعمال، وأن يجعل أيامنا كلها خير. ومن فضل الله تعالى نفحات الله تعالى علينا بالليل والنهار وشرعه الذي يمتن به علينا لنزكي أنفسنا ونزكي أموالنا ونزكي صيامنا. ومن تزكية الصيام عبادة جليلة في آخر شهر رمضان، وهي عبادة زكاة الفطر التي هي فرض فرضه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. يقول الصحابة رضوان الله عليهم افترض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، هكذا أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر صاع من طعام. وهذه الزكاة زكاة الفطر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تطهر صوم الإنسان من الرفث والفسوق، أنها تطهر هذا الصيام الذي صامه المسلم مما حصل منه من كلام بذيء أو خطأ في كلامه أو ذنب ارتكبه بلسانه، فإن هذا يجرح الصيام. فتأتي زكاة الفطر تنقي الصيام من هذه الأخطاء اللفظية، وترفع هذه العبادة الجليلة إلى الله تعالى طاهرة زكية نقية. ولذلك وجب على الإنسان أن يخرجها في زمانها، وأن تكون نفسه بها حسنة سخية. وزكاة الفطر أيضا طعمة للمساكين في يوم العيد كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإغناءهم عن الحاجة إلى الأكل من الناس في يوم العيد. ولذلك ينبغي إخراجها في زمانها للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومن كان في حاجة إليها من أهلها. وزكاة الفطر صاع من طعام أهل البلاد، كانت تخرج في زمان النبي عليه الصلاة والسلام صاع من حب أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إقط أو صاع من زبيب، هذا كان طعامهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبين رسول الله أنها صاع من طعام، قال العلماء المقصود الطعام طعام غالب أهل البلد، غالب طعام أهل البلد. فإن كان غالب طعامكم من البر أو من الحب فإنكم تطعمون صاع من حب أو صاع من بر، وإذا كان غالب طعام أهل البلاد من الكسكس، وأيضا وجب أن يكون تكون زكاة الفطر من طعام أهل البلاد، ويجوز إخراج التمر صاع من تمر، ويخرج يجوز أيضا إخراج المكرونة إذا كانت من طعام أهل البلاد، وتكون بالوزن على قدر صاع من الدقيق لأنها تكون من الدقيق، وهكذا تخرج زبيب أيضا. فالمهم أنها من الطعام وليست من النقود، ولا يجوز إخراجها نقدا، فإن هذا من البدع في زكاة الفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تكون من طعام، فمن خالف ذلك فهو مبتدع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. إذن يخرج صاع من طعام أهل البلاد عن الصغير وعن الكبير وعن الأنثى وعن الذكر وعن الحر وعن العبد، كل من تعولهم يا عبد الله. أما الحمل في البطن فإنه من سنة عثمان رضي الله تعالى عنه، وليس بواجب، ولكن من فعله لا يترب عليه، لأنه استنى بسنة الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه. يكون على كل فرد غابت شمس آخر يوم من رمضان وهو يعيش وأدرك رمضان، فعلى المولود الذي يولد في آخر لحظات قبل مغيب شمس رمضان آخر يوم من رمضان يجب عليه صاع أيضا. وهكذا من مات قبل غروب شمس شهر رمضان وأدرك شهر رمضان فإنه يخرج عنه صاع. أما من كان بعد رمضان فهذا لا يخرج عنه شيء، كان يولد المولود يوم العيد هذا ليس عليه شيء. أما إذا مات الميت يوم العيد فعليه صاع لأنه حضر رمضان وصارت عليه أحكام رمضان، فلا بد من إخراج الصاع، تجمع ثم توزع على الفقراء والمساكين في مواضعهم حتى يغنيهم الله تعالى، وليس على الفقير ولا المسكين الذي لا يجد الطعام يومه زكاة فطر، لكن إذا اجتمعت عنده صدقات زكاة الفطر من المسلمين وتحصل عنده قوت يومه وزاد على ذلك وجب عليه بعد ذلك وجوبا أن يخرج زكاة الفطر لأنه تحصل قوت يومه وزاد عنه، ووجب أن يخرج عن نفسه وعن أولاده وعن أهله هذه الزكاة، ولا يجوز إخراج زكاتها مالا ولكن ولا كساء، وإنما تخرج طعام. فعليكم يا عباد الله أن تهتموا بهذه الزكاة وتخرجوها في وقتها، وأفضل أوقاتها فجر يوم العيد قبل الذهاب إلى المصلى، ويجوز إخراجها ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل رمضان بيومين، قبل انتهاء رمضان بيومين، كما قال ابن عمر: كنا نخرجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل رمضان بيومين، أيوم 28 و29، ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أخرجها قبل صلاة العيد كانت زكاة فطرة مقبولة بإذن الله تعالى، ومن أخرها عن الإخراج إلى بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات، لا تكون زكاة فطر. والإنسان إخراجه للزكاة لا بد أن يخرجها إلى الفقير، وليس إخراجها من بيته إلى بيت الجيران يحفظونها له، أو مستودع خارج البيت يحفظها فيه، بل لا بد من إخراجها وتسليمها الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد. هذا الذي ينبغي. ومن كان قادرا على إخراجها في بلاده وجب عليه الإخراج في بلاده، ومن كان لا يقدر وليس عنده مساكين أو ليس عنده طعام وكل أهل البلاد الأخرى ممن عندهم مساكين وعندهم الطعام يخرجونها عنه نيابة ووكالة عنه. فيجب علينا أن نأتي هذه العبادة وهذه الفريضة وهذه السنة المباركة في وقتها وزمانها وكيفياتها كما أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما فعل الصحابة، وكما فعل الجيل الصالح من السلف، ونحذر من البدع والخرافات والتزيدات. وليس لزكاة الفطر عبادة خاصة من دعاء أو وضع يد في الطعام أو كيفية من الكيفيات التي يبتدعها كثير من الناس، وإنما تكال أو توزن. الصاع قد يختلف في بعض الأنواع الأغذية ويصل بعضها إلى 2 كيلو، وقد يزيد إلى 2.5 كيلو أو يقل حسب المادة التي تخرج، فيكون بالصاع. وإذا عرف وزن الصاع أخرجها بالميزان. كل ذلك يجوز، ولك أن توكل الغير ممن تثق فيهم أنهم يخرجونها للمساكين والفقراء وفي زمانها. وإياك أن تعتمد على الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة، زكاة الفطر، وتتصرف فيها تصرف سيء، وقد تخرجها لبعض الناس ولا تعطي بعض الناس، وقد تؤخرها عن بعض صلاة العيد، وقد تخرجها مالا، فاحذر من هؤلاء، وإنما تعطيها بنفسك أفضل. وإن وكلت آخر تثق فيه أنه يوصلها بالطريقة المشروعة التي بيناها في هذا الحديث فلا بأس في ذلك. وعلى الشباب أن يتعاونوا مع جيرانهم وأخوانهم في إخراج زكاة الفطر وإيصالها إلى الفقراء والمساكين، ومن الفقراء والمساكين الأجراء الذين يأتون من بلاد أخرى يعملون في النظافة أو يعملون في أعمال أخرى وهم فقراء مساكين، يجوز إعطاهم من هذه الزكاة. وأفضل من يعطى الفقير القريب. إذا كان قريبك فقير مسكين لا يجد طعام يومه، وجب عليك أن تتحسسه وأن تعطيه من هذه الزكاة، فتكون زكاة وصدقة وتكون صلة رحم. وخاصة إذا كان من إخوانك أو أعمامك أو أخوالك أو جيرانك، فهؤلاء أولى بالصدقة من زكاة الفطر ومن زكاة المال أيضا. فعليكم يا عباد الله أن تهتموا بهذه الزكاة العظيمة التي فيها عبادة لله تعالى وتنفيذ بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تأتيكم بإذن الله تعالى في نهاية هذا الشهر عبادة أخرى جليلة، وهي استطلاع هلال شهر شوال ليلة 30. فإذا رؤي الهلال كبر الناس بتكبيرة العيد لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشرع لنا التكبير ليلة العيد ويوم العيد شكرا لله على ما أتم لنا هذه النعمة العظيمة من صيام هذا الشهر وقيامه وفعل الخيرات فيه وهكذا إذا كان ليلة العيد كبر الناس وأعلنوا العيد وهنأ بعضهم بعضا، نقول لإخواننا ويقولون لنا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فإذا كان ليلة العيد ينبغي الحذر من البدع، وهي إحياء ليلة العيد في الذكر. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع في مساجد ولا تجمعات ولا ذكر خاص ليلة العيد، وإنما هو التكبير. وينام الإنسان مبكرا حتى يصلي الفجر مع الجماعة، فإذا صلى الفجر سن له أن يطعم تميرات أو رطب يجعلها فردا، إما حبة أو ثلاث أو خمس أو سبع وترا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يباشرها بعد صلاة الفجر ليعلم نفسه والناس أنه يوم فطر لا يجوز صيامه، وصيامه محرم. يوم الفطر، يوم عيد الفطر، عيد للمسلمين يفرحون فيه بفطرهم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذه الفرحة تكون عند الفطر كل يوم، وتكون يوم العيد، فيبدأ نهاره بالفطر ثم يستعد للذهاب إلى المصلى، مصلى العيد، فيسير في الطريق مكبرا الله تعالى قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويكبر حتى يصل إلى مصلى العيد ويكبر مع الناس. فإذا جاء الخطيب وقام يصلي بالناس العيد، وهي ركعتان، في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة وصورة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات والفاتحة وصورة. فإذا فرغ الإمام انتهى التكبير، وشرع الإمام يخطب للناس خطبة العيد، والسنة حضور هذه الخطبة والسماع لها والإنصات لها، لأنها موعظة جليلة في يوم مبارك. فإذا انتهت خطبة العيد انصرف الناس إلى بيوتهم. وإذا كانت العيد يوم جمعة وصلى الناس العيد يوم الجمعة عند طلوع الفجر، لأن موعد صلاة العيد عند شروق الشمس قيد رمح، فإذا صلى الناس العيد يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون بعد ذلك، لمن أراد أن يصلي الجمعة يجمع مع المسلمين، ومن أراد أن لا يجمع فإن الرسول أذن لهم برخصة، أن من كان من العوالي أو من أماكن بعيدة يريدون إلى المساجد أو من جيرانها يشق عليهم وأرادوا أن يترخصوا، فلا بأس أن يترخصوا عن صلاة الجمعة ويصلون الظهر. وأما الأئمة في المساجد فأنهم يقيمون صلاة الجمعة للمسلمين لمن لم يحضر العيد، فإنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حضرت عيد يوم الجمعة، فقال: من صلى معنا العيد من أهل العوالي ومن لا يجمع فله أن لا يصلي العيد، أن لا يصلي الجمعة ويصلي ظهرا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: وإنا لمجمعون، أي سنصلي الجمعة، هكذا أخبر الرسول. وصلى بهم الجمعة صلى الله عليه وسلم، وصلى معه من الصحابة من صلى. فهذا يوم تلتقي فيه عيدان، يلتقي فيه عيدان، عيد الجمعة وعيد الفطر. ثم بعد ذلك يفرح الإنسان في هذا اليوم فرح المسلم، لا فرح كبر ولا رياء ولا معصية ولا فسوق ولا أغاني ولا اختلاط بين الرجال والنساء ولا أمور فيها من المحرمات، وإنما تكون معاودة ومزاورة من الكبار للصغار، وتوزيع الهدايا للصغار ومحبتهم وإشعار الفرحة، فرحة المسلم بهذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام والقيام، كما تكون عيد الأضحى عيد أهل المسلمين أيضا بعد عبادة الحج وبعض الوقوف في عرفات. فللمسلمين عيدان سنويان، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة الذي يتكرر كل جمعة. وبهذا اليوم تنتهي العيد، تبدأ وتنتهي العيد في يوم واحد، ثم يبدأ الإنسان بعد يوم العيد اليوم الثاني إذا أراد أن يصوم صيام الست، هذا لمن أتم شهر رمضان وصامه كله. أما من كان عليه القضاء فله أن يشرع في القضاء أولا، ولا يصوم السنة الست إلا بعد أن يتم القضاء. والست من شوال صيامها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. كيف ذاك؟ قالوا: الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان يساوي 300 يوم، وصيام الست تساوي 60 يوما، فهذه 360 يوما هي أيام العام. فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر. فعليكم بتحري هذه الأيام المباركة وتصوموها لمن استطاع، ومن أراد أن يستن وليست بفريضة ولكنها سنة لمن أراد. وقد قال بها الأئمة والإمام مالك، لم ترده الأحاديث فيها، ولكنها قال بها الأئمة من بعده ممن تبع مذهبه. فينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة المباركة وأن نأتيها، فإنها خير عظيم. وعليكم يا عباد الله أن تخرجوا من رمضان طيبين بأنفسكم، مقبلين على صلاتكم. من خرج من رمضان وهو يصلي القيام، يصلي الصلوات، فإنه يقبل على الصلوات ولا يفارقها. وهكذا من كان يصوم في رمضان فإنه يقبل على الصيام النفل بعد ذلك، لأنه تعود هذا الأمر وتعود الصبر من رمضان. فمن الناس من يطيع الله في رمضان في صلاة وصيام وقراءة قرآن، فإذا ولى رمضان كأنما انقطعت العبادة، فلا يصلي الجماعة والجماعات، ولا يقوم الليل، ولا يقرأ القرآن، ولا يطيع الله تعالى، كأنما كان يعبد رمضان. نسأل الله السلامة والعافية. ودليل قبول رمضان هو العبادة بعده فيما كان يتعبده في رمضان وأمثاله، بأن يكون طيعا لله مقبلا على عباداته. فاتقوا الله عباد الله. دليل قبول رمضان هو الاستمرار في العبادات، تدعون ربكم كما كان يفعل الصحابة 6 أشهر أن يتقبل الله منكم رمضان، وتدعون رمضان بتدعون بعد ذلك 6 أشهر ليبلغكم رمضان القادم بإذن الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمد بأعمارنا لإكمال هذا رمضان وحضور العيد، وتقبل الله منا ومنكم الأعمال، وأطال الله أعمارنا إلى أعوام أخرى ورمضانات قادمة بمنه وكرمه في صحة وعافية وأمن وأمان وسلام. وأكثر من الدعاء أن الله يمن على بلادكم ليبيا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وعليكم بالتقيد بشرع الله والحذر من المخالفين ومن التكفيريين ومن أهل الفتن ومن أهل البدع ومن أهل الحزبيات ومن المتصوفة. احذروا أهل الشرك وأهل البدع، وتمسكوا بالسنة، وحافظوا على أولادكم من الجنوح والخروج على منهج السنة، وحافظوا على دينكم وأزواجكم وأهلكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام والعافية والقبول من الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك، وفيكم بارك، بارك الله فيكم. تفضل تفضل.